السكة وبألف جنيه جبت له شبكة الحلوة بلته على السكة وبألف جنيه جبت له شبكة من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه قال ايه مش عاجبه الشبكة قال ايه مش عاجبه الشبكة دي كانت شبكة بحاله ملوعني وهات وهات ومضيعني اسبوع بحاله ملوعني وهات وهات ومضيعني واتفرج اخرتها لقيته مشغول بغيري وبياني اسبوع بحاله ملوعني وهات وهات ومضيعني اسبوع بحاله ملوعني وهات وهات ومضيعني واتفرج اخرتها لقيته مشغول بغيري وبياني وغدر على طول ولا كان معقول ده غدر على طول ولا كان معقول ده غدر على طول ولا كان معقول من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه قال ايه مش عاجبه الشبكة قال ايه مش عاجبه الشبكة دي كانت شبكة معرفش ايه اللي رماني وكنت بحسبه شيء تاني معرفش ايه اللي رماني وكنت بحسبه شيء تاني وقلت هو مفيش غيره اتاري مزيف براني معرفش ايه اللي رماني وكنت بحسبه شيء تاني معرفش ايه اللي رماني وكنت بحسبه شيء تاني وقلت هو مفيش غيره اتاري مزيف براني ونساني اوام وانا في الاحلام ده نساني من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه وايه من بعد ايه وايه مش عاجباه الشبكه قال ايه مش عاجباه الشبكه دي كانت شبكه